والسلام على تمام الأتمام على سيدنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فقد ذكر الإمام البيضاوي رحمه الله فرعين على مسألة التحسين والتقبيح. مر معنا الفرع الأول وهو شكر المنعم، والآن سنتناول بالبحث الفرع الثاني وهو الأفعال الاختيارية التي لا يقضي العقل فيها بحسن ولا قبح قبل البعثة. كلام الإمام البيضاوي والشارح الإسنوي، الإمام الإسنوي، كلام حصل فيه يعني بعض الأخطاء والخلط، نبه على ذلك العلامة المطيعي والعلامة المرصفي. والحاصل أن المسألة فيها عدة مقامات وأمور. المقام الأول في الخلاف الحاصل بين الأشاعرة ومحقق الحنفية وبين المعتزلة وطائفة من الحنفية في نفس وجود الحكم قبل البعثة وعدم وجوده. يعني هل يوجد حكم كما مر معنا في الدرس السابق قبل البعثة أو لا يوجد حكم، بل الأمر موقوف إلى ورود الشرع ومجيء بعثة نبي من الأنبياء أو النبي المرسل إلى الأقوام خاصة. هذا خلاف حاصل وقد مر معنا. لدينا خلاف آخر حاصل بين المعتزلة فيما بينهم في الأفعال الاختيارية، لأن الأفعال تنقسم إلى قسمين. الأفعال التي يعني لا يمكن للإنسان أن يعيش بدونها، وهذه الأفعال الضرورية. يعني ليس المراد بالاختيارية هنا ما يقابل الاضطرارية التي يكره الإنسان عليها، يعني ليس المراد بالاختيارية هنا ما يفعله الإنسان باختياره من غير إلجاء ولا إكراه ولا أن يضطر إلى، لا، ليس هذا هو المراد. وليس المراد بالاضطرارية ما يفعله الإنسان يعني ملجأ مضطرا مكرها على سبيل الإلجاء من غير أن يكون له قدرة ولا إرادة، لا، ليس هذا المراد. إنما المراد بالاضطرارية هنا ما لا يمكن للإنسان أن يعيش بدونه، كالتنفس، وأقل ما يعني يتوقف عليه عيش الإنسان من قليل الطعام وقليل الشراب. نعم، فهذا هو المراد من الاضطرارية هنا، ليس المراد من الاضطرارية ما يلجأ إليه الإنسان ويضطر إليه من غير إرادة منه ولا قدرة، لا، المراد من الاضطرارية هنا الأفعال التي لا يمكن أن يعيش بدونها، كالتنفس وقليل الطعام وقليل الشراب الذي يتوقف عليه تعيشه واستمراره في الحياة. فهذه الأفعال الاضطرارية لا شك أنها مباحة، مأذون بها، لا يمكن أن يقال بأنها محرمة أو محظورة أو قبيحة، خلاص هذا أمر متفق عليه، وإلا لكان تكليفا بما لا يطاق. والتكليف بما لا يطاق عندهم، نحن الآن نتحدث عن الخلاف بين المعتزلة، والتكليف بما لا يطاق عندهم قبيح عقلا وغير واقع شرعا. طيب، فهذا القسم من الأفعال عرف حكمه. طيب، والقسم الثاني من الأفعال الاختيارية وهي الأفعال التي يمكن الإنسان أن يعيش بدونها، كأكل الفاكهة وكالشاي وكالقهوة والبسكويت وهذه الأنواع من الأطعمة التي يمكن الإنسان أن يعيش بدونها، لا يتوقف عيشه عليها. فهذه الأفعال اختلف المعتزلة فيها، هذه الأفعال طبعا إما أن يقضي العقل فيها بحسن أو بقبح، أو أن لا يقضي العقل فيها لا بحسن ولا بقبح. فإن قضى العقل فيها بحسن فإما أن يترجح فعل الشيء على فإما أن لا يترجح فعل شيء على تركه ولا تركه على فعله فهو المباح، فهو المباح. طيب، وإما أن يترجح فعله على تركه من غير أن يلحقه الذنب فهو المندوب، وإذ فإن لحقه الذنب فهو الواجب. طيب، هذا إن قضى العقل بحسنه. طيب، وإن قضى بقبحه فإما أن يترتب على يعني تركه، فإما أن يكون في تركه الذنب فيكون حراما، وإلا فيكون مكروها. فإن كان في فعله، عفوا، في فعله، فإن لحق فاعله، نعم أحسنت، فإن لحق فاعله الذنب كان حراما وإلا كان مكروها. هذا يعني وجه من وجوه شرح مذهب المعتزلة، وهو الذي ذكره الآمدي وابن الحاجب. وأما في شرح جمع الجوامع فقد ذكر أن الأفعال الاختيارية يعني تجري عليها الأحكام التكليفية الخمسة. فإن اشتمل فعله على الفعل الاختياري، إن اشتمل فعله على مفسدة فحرام، وإن اشتمل تركه على مفسدة فواجب، إن اشتمل فعله على مفسدة فحرام، وإن اشتمل تركه على مفسدة فواجب. طيب، وإن اشتمل فعله على مصلحة فمندوب. في الحاشية الشيخ العطار يقول أي يعني اشتمل فعله على مصلحة ولم يشتمل تركه على مفسدة، اللي هو يعني ما يعني اشتمل فعله على مصلحة من غير أي من غير أن يشتمل تركه على مفسدة فهو المندوب. طيب، وأن اشتمل تركه على مصلحة، اشتمل تركه على مصلحة من غير أن يشتمل فعله على مفسدة فهو المكروه، وإن لم يشتمل على مصلحة ولا مفسدة فهو المباح. تمام، إذن يعني هما طريقتان في شرح مذهب المعتزلة وبيان جريان الأحكام التكليفية الخمسة على الأفعال الاختيارية قبل البعثة. إذن وكل ذلك في الأفعال الاختيارية، أما الأفعال الاضطرارية فهي لا شك أنها حسنة ومأذون بها، لأنه لا يمكن أن يعيش الإنسان بدونها. فلو عاش بدونها وطلب منه، لو طلب منه أن يتركها أو لو كانت محظورة لا كان ذلك تكليفا بما لا يطاق. طيب، وهذا التفصيل في الأفعال الاختيارية التي اشتملت على يعني مفسدة أو مصلحة وقضى العقل فيها بحسن أو قبح، بقي معنا قسم وهو من أقسام الأفعال الاختيارية، وهي الأفعال التي لم يقضي فيها العقل بحسن ولا قبح، لم يستطع العقل أن يقضي فيها بحسن ولا قبح. فما الذي يقال عنها؟ هل يقال عنها إنها مباحة، أو يقال عنها إنها محظورة، أو يتوقف عن القول بالحظر وعن القول بالإباحة؟ ثلاثة مذاهب ذهب إليها المعتزلة. فذهب معتزلة البصرة إلى أنها مباحة، إلى أن الأشياء قبل البعثة التي لم يستطع العقل أن يقضي فيها بحسن ولا قبح مباحة على الأصل، وأتوا بأدلة سنأتي على ذكرها إن شاء الله. واستدل وذهب معتزلة بغداد إلى أنها محرمة، واستدلوا بأدلة سنأتي عليها. وتوقف فريق آخر فلم يحكم فيها بحسن ولا قبح، ولم يقل عنها إنها مباحة ولا محظورة. وتوقف المعتزلة معناه الحيرة، الحيرة في تعيين الحكم الذي هو يعني ملازم لكل الأفعال قبل البعثة وبعدها. فيقولون لا ندري أهو محظور أو مباح، يعني أهو مأذون به أو ممنوع، لا نعلم حكم الله في هذا الفعل، لكن لا بد أن يكون لله حكم فيه. لأنهم يعني يقولون بالأحكام قبل البعثة من خلال بواسطة العقل. أما توقف أهل السنة، توقف بعض أهل السنة، فمرادهم نفي الحكم، انتفاء الحكم، يعني القول بعدم الحكم، يعني وليس المراد الحيرة في تعيين الحكم لعدم علمهم بما عينه الله فيه، لأنهم يقولون لا حكم قبل ورود الشرع، بل الأمر موقوف إلى ورود الشرع. فهناك فرق بين توقف المعتزلة وتوقف الإمام أبي الحسن، الشيخ أبي الحسن الأشعري، وجمهور أصحابنا كما سنبين. لدينا مقام آخر في الخلاف الواقع بين أهل السنة فقط في الأفعال الاختيارية طبعا بعد ورود الشرع، فيما إذا بحث المجتهد في حكم مسألة فلم يقف على دليل يدله على التحريم ولا الوجوب ولا الندب ولا الكراهة ولا الإباحة، فيما لو يعني لو أن مجتهدا بحث في حكم مسألة فلم يصل إلى لم يقف على دليل يدله على حكم من الأحكام التكليفية الخمسة، فماذا نفعل؟ يعني فهل يقال إن الأصل في مثل هذه الأحكام، في مثل هذه الأشياء أو الأفعال، في مثل هذه الأفعال هل الأصل فيها الإباحة أو الأصل فيها التحريم، أو نتوقف عن الحكم فيها بإذن أو منع؟ ثلاثة أقوال في مذهبنا أو في مذاهب أهل السنة. فمنهم من ذهب إلى أن الأصل في هذه الأشياء الإباحة، وهذه الإباحة هي الإباحة الأصلية وليست الإباحة التي هي قسم من أقسام الأحكام التكليفية، اللي هي هنا الإباحة الأصلية هي البراءة، استصحاب البراءة الأصلية بمعنى عدم تعلق حكم بها، بمعنى عدم تعلق حكم بها، فبالتالي لا يقال فيها إنها ممنوعة أو محظورة. واستدلوا على ذلك بدليل شرعي بخلاف المعتزلة، فإنهم يستدلون في هذه المسائل بالأدلة العقلية. أما أهل السنة فذهبوا في مثل هذه الأمور إلى، ذهب بعضهم إلى الإباحة وبعضهم إلى الحرمة وبعضهم إلى التوقف، يعني متبعا في ذلك الدليل الشرعي لا العقلي. الدليل الشرعي قوله تعالى خلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، هو الذي خلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فدل ذلك على سخر نعم ما في خلق لكم ما في وخلق لكم ما في الأرض، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هي في أول البقرة في الجاثية سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وفي البقرة خلق لكم ما في الأرض جميعا. تمام، فهذا خلق لكم ما في الأرض جميعا وكذلك سخر لكم تدل على أن الأصل في الأشياء الإباحة، فالله خلقها لنا لمنفعتنا واستفادة منها وسخرها لنا، فدل لكم يعني مو فدل ذلك على إباحة الانتفاع بها. وأيضا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم إلا أن يكون ميتة، فدل ذلك على أن الأصل في الأشياء هنا الإباحة. وذهب فريق إلى أن الأصل في الأشياء الحرمة، واستدل على ذلك أيضا بدليل شرعي نقلي كقوله تعالى يسألونك ماذا أحل لهم، فدل هذا السؤال على أن الأصل في الأشياء الحرمة، حتى سألوا عما هو يعني غير الأصل أو استثناء من الأصل وهو المباح أو الأشياء المباحة. وذهب فريق إلى التوقف لتعارض دليل الإباحة ودليل المنع، فقالوا نتوقف لعدم دليل وأيضا لعدم دليل يدل على الإباحة سالما عن المعارضة، وعدم دليل يدل على المنع سالما عن المعارضة. فلما تعارضت أدلة الإباحة وأدلة التحريم أو المنع توقفوا عن الحكم بأحدهما. فهذا خلاف بين أهل السنة في حكم الأشياء بعد ورود الشرع في الأشياء التي لم يستطع المجتهد، يعني فيما لو فرض أن المجتهد لم يقف على دليل يدله على أحد الأحكام التكليفية الخمسة. يعني الإباحة التكليفية الشرعية لا يكفي فيها يعني أن يقال لم يرد دليل، يعني لابد لها من دليل. الإباحة التكليفية التي هي أحد الأقسام الأحكام التكليفية الخمسة لابد لها من دليل، وأما هذه الإباحة فهي الإباحة الأصلية التي لا تحتاج إلى دليل لهذه المسألة بعينها. عمليا لها دليل عام اللي هو تمام، لكن ما ليس لها دليل خاص يعني يتعلق بها. تمام. أيضا يعني الخلاف بين أهل السنة يفرض في يعني يمكن أن يتم فرضه في أهل فترة جاءهم رسول، ويعني في أقوام جاءهم رسول وبلغهم حكم الأشياء التي يعني لم يقفوا علي فيما يتعلق بها على دليل، واندرست معالم أو أحكام هذه الشريعة التي جاءهم بها الرسول، فلم يعودوا يعني نسوا ما بلغهم إياه الرسول، اندرس ذهب انمحى، فما عادوا يعرفون هل هذا الشيء مباح أو ممنوع أو مأذون به. فهنا يجري الخلاف في مثل هذه الحالة. طبعا هنا الشيخ المطيعي وأظن كذلك الشيخ المرصفي ذكروا بناء أيضا على ما ذكره المحلي أنه أن لا حكم قبل الشرعي بل الأمر موقوف إلى وروده، ففسر أنه يعني قبل مجيء أي رسول أو أي أحد من الرسل. فهذا القول يعني يجعل كما ذكر الشيخ المطيعي الخلاف غير حاصل عند أهل السنة، باعتبار أنه ما من وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، فلم يمضي زمن إلا وقد أرسل الله فيه رسولا من الرسل. يعني قالوا أنه لا يشترط يعني وقد ذهبوا بناء على ما ذكره الحليمي وما ذكره في الحليمي في المنهاج في شعب الإيمان والإمام النووي في شرح مسلم من أنه لا يشترط أن يأتي رسول إلى الأقوام رسول خاص بهم، بل يكفي أن يعني يبلغهم دعوة نبي من الأنبياء السابقين، فإن بلغتهم دعوة أي نبي من الأنبياء ولو لم يكن مرسلا إليهم خاصة فإن ذلك يعني يتم به إقامة الحجة عليهم، ويصح حينئذ أن يقال لقد بلغتهم دعوة نبيا، وهؤلاء حينئذ ليسوا من أهل الفترة. وبناء على ذلك قال الإمام النووي رحمه الله إن عمرو بن لحي وغيره ممن ورد فيهم أحاديث تبين أنهم من أهل النار، هؤلاء ليسوا من أهل الفترة، ليس من أهل الفترة، لأنه خصوصا عمرو بن لحي أول من بدل وغير، ومعنى ذلك أنه قد بلغته دعوة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ويعني في كلامهم ما يفيد أن دعوة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام كانت مستمرة سارية، يعني ليست خاصة بقومه الذين بعث إليهم. مثلا دعوة سيدنا عيسى وموسى خاصة ببني يا بني إسرائيل يا بني إسرائيل، وفي حتى في الإنجيل يقول إنما أرسلت إلى خراف بني إسرائيل الضالة. طيب فإذا هي يعني خاصة ومش يعني. فأما دعوة سيدنا إبراهيم فكلامهم يدل على أنها كانت مستمرة، ويعني ولذلك اختلف حتى أهل الأصول في تعبد النبي صلى الله عليه وسلم بشرع قبل البعثة، هل كان متعبدا بشرع، وهل الشرع، فمن قال إنه كان متعبدا بشرع أو كان يتعبد، أو من قال إنه كان يتعبد بشرع، فالشرع الذي قالوا إنه هو شرع يعني سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. سموا حنفية من هذا نعم تمام الحنفاء ك يعني أيضا، وال الشاعر قس بن ساعدة كقس بن ساعدة وغيره. نعم فهؤلاء يعني كانوا على دين إبراهيم. طبعا ورقة لا كان متنصرا، كان تنصر يعني كان نعم كزيد بن عمرو بن نفيل وكقس بن ساعدة، فهؤلاء كانوا على الحنيفية على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. على كل حال فإذا هذا كلامهم يدل على أنهم ليسوا من أهل الفترة، من بلغته دعوة أي نبي من الأنبياء فليس من أهل الفترة، فقد بلغته دعوة نبي، إذن فقد يعني فهو مكلف لأنه قد يعني وصلته الأحكام التكليفية بواسطة نبي من الأنبياء. ولكن هذا القول مخالف لما عليه جمهور الأشاعرة والشافعية، وبين هذه المسألة مسألة حكم أهل الفترة البناني في حاشيته على جمع الجوامع، وكذلك أشار إليها العطار في حاشيته، يحسن بنا يعني الوقوف عليها. هذه أيضا كانت من المسائل التي يعني جرى البحث فيها في رحاب الأزهر مع شيخنا الله يجزيه خير. الشيخ يقول هنا تنبيه، قوله ولا حكم قبل الشرع ظاهره أنه لا فرق في ذلك بين الأصول والفروع، فمن لم تبلغه دعوة نبي لا يجب عليه توحيد ولا غيره. واختلف في أهل الفترة كالعرب من انقطاع رسالة سيدنا إسماعيل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام إلى زمن نبينا صلى الله عليه وسلم، هل هم مخاطبون في هذه المدة التي هي مدة الفترة بعقائد التوحيد أم لا؟ وأما عدم تكليفهم بالفروع فمحل اتفاق. إذن عدم تكليفهم بالفروع فمحل اتفاق عندنا، يعني هو في الشيخ الشربيني الشيخ عبد الرحمن الشربيني يقول من انقطاع رسالة سيدنا إسماعيل لا وجه لهذا التخصيص، بل الكلام في كل من كان بين رسولين لم يرسل إليه الأول ولم يدرك الثاني، وهذا هو أهل الفترة، كل قوم كانوا بين رسولين لم يرسل إليهم الأول ولم يدركوا الثاني. قال الشيخ عبد الرحمن الشربيني وصريح كلامهم هنا أن من اتبع رسوله فغير وبدل بعد موت رسوله لا خلاف في عدم نجاته، فنسخ الشرائع بموت الرسل إنما هو بالنسبة للفروع فقط. طيب نرجع إلى كلام الشيخ البناني، إذن هؤلاء هل هم مخاطبون في هذه المدة التي هي مدة الفترة بعقائد التوحيد أم لا؟ فأما عدم تكليفهم بالفروع فمحل اتفاق. طيب وتكليفهم بالأصول بعقائد يعني بالعقائد الأصلية، قال ذهب إلى الأول جماعة قائلين إنهم وإن لم تبلغهم دعوة نبي مرسل لهم فقد بلغتهم دعوة من أرسل إلى غيرهم كسيدنا موسى وهارون وسليمان وداود وغيرهم صلوات الله عليهم أجمعين. فمن كان منهم ذا رأي ونظر ولم يعتقد دينا فهو كافر، وإذا سمع أي دعوة كانت إلى الله وترك أن يستدل بعقله على صحتها وهو من أهل الاستدلال والنظر كان معرضا عن الدعوة فهو كافر. وهذا صريح في ثبوت تكليف كل أحد بالإيمان بعد وجود دعوة أحد من الرسل وإن لم يكن مرسلا إليه، وفي وصريح أيضا يعني وفي تعذيب أهل الفترة بترك الإيمان والتوحيد. وهذا اعتمده النووي، طبعا قبل النووي ذكره الحليمي في المنهاج، تقريبا هذا يعني مأخوذ من كلام الحليمي كلام المذكور. قال: وهذا اعتمده النووي في شرح مسلم حيث قال في حديث مسلم: أظن إن أبي وأباك في النار، أظن يعني أظن هذا ما أدري، لكن غالب ظني عند الكلام على هذا الحديث. قال: إن من مات في الفترة على ما كانت عليه العرب من عبادة الأوثان فهو في النار، وليس في هذا مؤاخذة قبل بلوغ الدعوة. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لا ليس في هذا لا هذا يؤاخذ، لا إن من مات فهو في النار، فهو في النار، وليس في هذا مؤاخذة قبل بلوغ الدعوة. أنه لا يعترض على هذا أنه كيف يكون في النار ولم تبلغه الدعوة، لم يرسل إليه نبي. وليس في هذا مؤاخذة قبل بلوغ الدعوة، فإن هؤلاء كانت بلغتهم دعوة سيدنا إبراهيم وغيره عليهم الصلاة والسلام. وإلى الثاني اللي هو إيش؟ عدم كونهم عدم تكليفهم بالأصول، عدم تكليفهم بالأصول إذا لم يرسل إليهم نبي خاص بهم. وإلى الثاني جمهور الأشاعرة من المتكلمين والأصوليين والفقهاء الشافعية، وأجابوا عما صح من تعذيب جماعة من أهل الفترة بأنه خبر آحاد لا يعارض القطع بعدم تعذيبهم، فيقدم القطع على الظن، وبأنه يجوز أن يكون تعذيب من صح تعذيبه منهم لأمر يختص به يقتضي ذلك علمه الله ورسوله، نظير وهذا يعني نظير ما قيل في الحكم بكفر الغلام الذي قتله الخضر عليه السلام مع صباه. ولما دلت القواطع على أنه لا تعذيب حتى تقوم الحجة علمنا أن أهل الفترة غير معذبين. يعني هناك كلام للإمام الشيخ العطار أيضا في هذه المسألة يكمله، يبين يعني فيه هذه المسألة. إذن يعني عرفنا أن خلاف أهل السنة في هذه المسألة، طيب في أهل الفترة ممكن أن يقال في أهل الفترة هل يعني هل يقال في حقهم بأنهم مكلفون أو ليسوا بمكلفين؟ فالصحيح أنهم ليسوا مكلفين بالفروع ولا بالأصول، وقيل إنهم مكلفون بالفروع إذا بلغتهم دعوة نبي من الأنبياء. وأما بالفروع بالأصول، أنا قلت بالأصول بالفروع غلط، لا بالأصول، قيل إنهم مكلفون بالأصول إذا بلغتهم دعوة نبي من الأنبياء، وأما الفروع فقد اتفقوا على عدم تكليفهم بها. طيب، فهنا الشيخ يقول إنه لا وجود لأهل الفترة، الشيخ المطيع يعني بناء على أنه يكفي أن تبلغهم دعوة نبي من الأنبياء أو أن يأتي نبي من الأنبياء، لأنه لا يخلو زمن من نبي من الأنبياء. ولكن قال يعني فما فائدة المسألة حينئذ؟ قال: فائدة المسألة فيما يعني لو كان يعني طبعا لن يخلو بشر عن نبي، لأن أول الأنبياء هو سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام. طيب فما فائدة المسألة؟ فائدة المسألة فيما لو كان رجل يعني في شاهق، يعيش في شاهق من الجبل ولم يبلغه دعوة أي نبي من الأنبياء، فهذا يقال يجري فيه ما يعني الأقوال. أو في إنسان يعيش في يعني صحراء نائية فمثل هذا يجري عليه الأقوال. طيب، فإذا كلام أهل السنة في المسألة واختلافهم فيما بعد ورود الشرع، فيما لو فرض عدم وقوف المجتهد على دليل يدل على حكم من الأحكام التكليفية الخمسة، أو فيما لو فرض وجود شخص في مكان نائٍ من الأماكن لم تبلغ دعوة أي نبي من الأنبياء. هنا ذكر الشيخ البناني أن عدم تكليفهم بالفروع محل اتفاق. طيب، لكن ما حكم هذه الأشياء يعني التي يعني قبل ورود الشرع على القول بوجود أهل الفترة، أو بعد ورود الشرع في حالة الذي لم يبلغ دعوة أي نبي من الأنبياء؟ فهذه الأقوال تجري في هذه المسألة، فذهب بعضهم إلى أنها مباحة، وذهب بعضهم إلى أنها محرمة. وهذه الأقوال التي ذهبوا إليها كانوا متأثرين فيها بالمعتزلة، يعني أبو علي ابن أبي هريرة وأبو بكر القفال وأبو الحسين ابن القطان والصيرفي كانوا متأثرين فيها بالمعتزلة، وكذلك فلما ولم يكن ذلك القول منهم مبنيا على قواعد المعتزلة على التحسين والتقبيح، وإنما يعني تأثروا في المعتزلة بالمعتزلة في هذه المسألة من غير أن يكونوا قد بنوا هذه الأقوال على قواعد المعتزلة، بل بنوها بناء على الأدلة الشرعية التي أشرنا إليها. ولكن يعني الصحيح أن يقال بالوقف، ولذلك أبو بكر الصيرفي كان يقول بالإباحة، وناقشه الإمام الشيخ أبو الحسن الإمام أبو الحسن الأشعري فرجع إلى القول بالوقف، والمراد بالوقف عدم الحكم، وليس المراد بالوقف الحيرة في تعيين الحكم أو عدم العلم بالحكم، يعني الناشئ من الحيرة في تعيينه، لا، إنما المراد بالوقف عدم الحكم. لماذا؟ لأن المتفق عليه بين الأشاعرة أنه لا حكم قبل ورود الشرع، فبالتالي لا يتعلق بهم حكم من الأحكام. والآن يعني بعد أن بينا المسألة هذا نهاية السؤال وحاشية المطيعي. طيب، نقرأ الآن كلام الشيخ أبو النور زهير، نشوف إذا قال العلامة الشيخ محمد أبو النور زهير رحمه الله: الفرع الثاني، الأفعال الاختيارية قبل البعثة. الأفعال الصادرة من العبد إما أن تكون اضطرارية تصدر عن غير، هذا المراد بالاضطرارية أنها تصدر عن غير إرادته، لا يعني وليس هذا المراد من الاضطرارية هنا، ليس هذا كلام الشيخ هنا غير فيما يأتي فيه سيبين هذا. طيب، كحركة إما أن تكون اضطرارية تصدر عن غير إرادته كحركة الارتعاش، وإما أن تكون اختيارية أي يكون العبد دخل فيها وتصدر عن إرادته. طيب، والنوع الثاني قسمان، أحدهما لا يمكن الاستغناء عنه ويعرف بالضروري كالتنفس في الهواء وما يحفظ الحياة من الطعام والشراب، وثانيهما ما يمكن الاستغناء عنه كأكل الفاكهة. والأفعال الاختيارية التي وقع فيها النزاع هي القسم الثاني من النوع الثاني. تمام، يعني إذن القسم الثاني الذي هو الأفعال الاختيارية التي يمكن الاستغناء عنها، يمكن الإنسان أن يعيش بدونها. أما الأفعال الاختيارية التي لا يمكن الإنسان أن يعيش بدونها ولو كانت من غير إرادته، يعني ولو كانت من غير إرادته ولا قدرته، كالتنفس أيضا من غير إرادته ولا قدرته، نعم، فهو أيضا يعني لا يدخل في الخلاف الجاري بين المعتزلة. طيب، إذن والأفعال الاختيارية التي وقع فيها النزاع هي القسم الثاني من النوع الثاني، وهي ما يمكن الاستغناء عنها مع كون العقل لم يدرك فيها حسنا ولا قبحا. إذن يشترط الخلاف جرى في الأفعال الاختيارية بشرطين، بشرط أن تكون أفعالا اختيارية يمكن الاستغناء عنها، يعني يمكن أن نعيش بدونها، ولم يقضي فيها العقل بحسن ولا قبح. طيب، الشيخ يقول: وقد تكلم الأشاعرة في الأفعال الاختيارية بما لا يتفق مع مذهبهم في التحسين والتقبيح العقليين، فإن مقتضى قولهم إن العقل لا يدرك في الأفعال حسنا ولا قبحا قبل أن يرد الشرع بذلك ألا يثبتوا فيها أحكاما قبل البعثة، ولكن رأيناهم يثبتون فيها أحكاما، فمنهم من قال بالإباحة، وقال أبو علي وقال أبو علي بن أبي هريرة إنها محرمة، وتوقف أبو الحسن الأشعري وأبو بكر الصيرفي. يعني هو في الحقيقة جمهور الأشاعرة لا يقولون في يعني فيها بحكم، فنسبة الشيخ أن الأشاعرة تكلموا بما لا يتفق، يعني هذا الكلام صراحة يعني غير سليم. يعني ماشي، يعني وهذا كما قلنا خروج، يعني نبه الأشاعرة أن هذا من أبي علي بن أبي هريرة ومن أبي الحسين بن القطان ومن هؤلاء، يعني كان خروجا منهم عن المذهب واغترارا، يعني أو تأثرا، خلينا نقول تأثرا بكلام المعتزلة من غير أن ينتبهوا إلى أن هذا غير مبنيا على قواعدنا، بل هو مخالف لقواعدنا. على كل حال، وقد اختلف. وأما ذكر التوقف كحكم فهو يعني في الحقيقة غير صحيح، وسيتبين الآن من كلامه. وقد اختلف العلماء في تفسير الوقف الذي نسب أو التوقف الذي نسب إلى الأشعري، فمنهم من فسره بأن الحكم موجود قبل البعثة، ولكن لا يعرف عينه أهو الإباحة أم التعريف أم التحريم، والذي يعرفنا عينه هو الشرع، يعني فسره بعدم العلم بالحكم. وتفسيره هذا يقتضي أن الحكم موجود ولكننا لا نعلمه، فلما عجزنا عن علمه قلنا بعدم، توقفنا. هذا التفسير، ولكن هذا التفسير يعني كما ذكروا باطل، حقيقة باطل. والتفسير الصحيح أن يفسر التوقف أو الوقف بعدم الحكم، بنفي الحكم، أن يفسر الوقف بنفي الحكم. قال: ومنهم من فسره بأنه لا حكم قبل البعثة. طبعا يعني هذا النفي الحكم اعترض بأن الحكم عند الأشعري والأشاعرة قديم، لأن الحكم خطاب الله وهو قديم، فكيف يقال بنفيه؟ فلما كان الحكم قديما قيل إن المراد بالوقف عدم العلم بالحكم. ولكن الجواب عن هذا بأن الحكم القديم هو خطاب الله من حيث هو خطاب الله من غير أن يتعلق، فإذا تعلق صار حادثا، لأن الخطاب أو الخطاب، لأن خطاب الله ما دام أخذنا في تعريفه التعلق فإنه يصير حادثا. فالمراد بالحكم القديم الحكم الكلامي، أما الحكم الأصولي فهو حادث، لأننا أخذنا في تعريفه التعلق، والتعلق حادث، والشيء المركب من قديم وحادث حادث. إنه إيش عرفنا الحكم؟ قلنا الحكم خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء وتخيرا أو بأعم وضع. طيب، فإذا ما دام أخذنا في تعريف الحكم التعلق والتعلق حادث، فينبغي أن يكون الحكم الأصولي حادثا. طيب، إذن ومنهم من فسره بأنه لا حكم قبل البعثة، ورد ذلك من وجهين: أحدهما أن الأشعرية يقول بقدم الحكم فكيف يتصور منه القول بنفي قبل البعثة، وثانيهما أن ذلك ليس وقفا بل هو جزم بعدم الحكم. ما هو أي أيضا هذه المشكلة أن الوقف كلمة مشتركة، يطلق الوقف على التحير، الإنسان يتحير يعني هل المفتي أو المجتهد يتحير هل يحكم بإباحة مثلا أو حرمة فيتوقف، هذا التحير عن الجزم بأحد الرأيين أو الاحتمالين، ولكن يطلق الوقف بمعنى عدم الحكم أيضا، فيعني لا يعترض بإطلاق على إطلاق. وقد بين أن مراده من الوقف انتفاء الحكم، يعني أن مراده من الوقف التوقف عن الحكم، التوقف عن الحكم، التوقف عن التصويت إيه؟ لا يعني التحير إيه صحيح، يعني عدم الحكم، عدم أنه لا يحكم لا لا لا ينتخب لا هذا ولا ذاك. إيه نعم أحسن. فإذا تصويت سلبي يعني هو حكم بعدم انتخابه لا لهذا المرشح ولا لذاك، يعني فهو أيضا هنا نتيجته للآخر، نتيجته للآخر كيف هو لم ينتخب لا هذا ولا ذاك، ما هو سكوتي أدى فرصة للآخر أنه يأخذ الصوت يعني باللزوم. هذه بدلالة اللزوم، لكن من حيث دلالة المطابقة لا يعني حكما، يعني ورقة بيضاء فما يعني حكما يعني. فالحاصل هي للتقريب والتمثيل للتقريب، فالحاصل أن المراد هم يعني بيّن مراده من الوقف اللي هو عدم الحكم، انتفاء الحكم، كيف يقال إنه قد حكم؟ يعني عرفنا وين الإشكال في كلام الشيخ رحمه الله، يقول إن الأشاعر اختلفوا وذهب منهم من قال بباحة ومنهم من قال وتوقف، فالتوقف هذا ليس حكما أصلا، يعني هذا عدم الحكم يعني فليس بحكم. نعم، أن ذلك ليس وقفا بل هو جزم ماشي، يعني هو هم بيّنوا مرادهم فلا يعترض يعني بهذا الاعتراض الثاني. وأما الاعتراض الأول يعني أجبنا عنه، فيعني سواء الآن يعني الإمام أبو الحسن الأشعري يعني إن قلنا إن الحكم قديم والتعلق حادث، فهو قد نفى تعلق الحكم بالمكلف، فهو قد نفى تعلق الحكم بالمكلف، هذا الذي نفاه، ولم ينفي الحكم من حيث هو، يعني لم ينفي خطاب الله المقتضي تحريما أو غيره، وإنما نفى خطاب الله المقتضي المتعلق، نفى الخطاب المتعلق، لأنه كيف سيتعلق بغير الموجود يعني، فبالتالي يعني هو نفى تعلق الحكم ولم ينفي، ونفيه لتعلق الحكم هو نفي في حقيقته نفي للحكم الأصولي. موجودين في عالم الذر. إيه تمام. فإذا موجودين يعني في عالم الذر. قالوا بلى. يعني هذا الخطاب موجودين. إيه خطاب إحنا الآن عم نتكلم قبل إيجادها. قبل إيجاد أي مخلوق ولو في عالم الذر. هنا. طيب فإذا هذا التفسير الصحيح أن يفسر وقفه أو توقف الشيخ وجماهير الأشاعرة بمعنى أن يفسر بعدم الحكم على ما هو مذهبهم من أنه لا حكم قبل ورود الشرع. طيب وأما المعتزلة فقالوا إن أدرك العقل في الأفعال الاختيارية حسنى فإن لم يترجح فعلها على تركها كان الفعل مباحا، وإن ترجح الفعل على الترك كان الفعل واجبا، وإن أدرك العقل فيها قبحا فإن كان الفاعل بفعله يلحقه الذم كان الفعل محرما. طيب ولم يبين لا المندوب ولا المكروه، يعني بيناه نحن قبل قليل يعني يلزم من هذا كله يعني تعرف أن يفهم أنه يعني وإن ترجح الفعل على الترك من غير أن يلحقه ذم نعم فهو المستحب من غير أن يلحقه ذم بتركه فهو المستحب. وإن كان الفاعل هذا وإن أدرك العقل فيها قبحا فإن كان الفاعل بفعله يلحقه الذم كان وإن لم يلحقه ذم كان مكروها. طيب وإن لم يدرك العقل في الفعل حسنا ولا قبحا فلهم في ذلك ثلاثة أقوال أو أقوال ثلاثة. القول الأول الإباحة وهو للمعتزلة البصريين. القول الثاني التحريم وهو للمعتزلة البغداديين. القول الثالث الوقف وهو لبعضهم ولم يعرف عين قائله. الأدلة استدل القائلون بالإباحة بدليلين. الدليل الأول الانتفاع بالأفعال الاختيارية كالمآكل اللذيذة مثلا. المآكل اللذيذة ليست المآكل التي يتوقف عليها حياته، هذه قلنا من القسم الأول من النوع الثاني ليست داخلة في الخلاف. إذن كالمآكل اللذيذة مثلا انتفاع، هذا يعني استدل بدليل يقول الانتفاع بالفاكهة بالشاي كذا انتفاع خال عن أمارة المفسدة، لأن المفروض أن العقل لم يدرك فيها قبحا، ونحن فرضنا فيما لم يدرك فيه العقل حسنا ولا قبحا، فإذا خال عن أمارة علامة يعني ما يدل على المفسدة، وخال أيضا عن مضرة المالك لأن المالك لها هو الله تعالى وهو لا يتضرر بشيء، فيكون الانتفاع بتلك الأفعال مباحا قياسا على الاستظلال بجدار الغير والاستضاءة بناره، فإن كلا منهما إنما كان مباحا لخلوه عن أمارة المفسدة. ليش؟ لأنه ليس فيه تصرف يعني ليس لا يفسد على الغير شيئا، الجدار الذي هو للغير قائم ويعني يستفيد منه الغير، وحتى أنا لم أضع يعني ظهري عليه مباشرة حتى يقال إني استعملته أبدا، إنما استفدت من ظله فقط، من الظل من دون أن أنتفع بالجدار أبدا، استفدت فقط من ظل الجدار من غير أن أنقص صاحب الجدار شيئا من جداره ومن غير أن أضره في شيء. طيب كذلك الاستضاءة بالنار من غير، أما الاقتباس من النار لا مختلف، لأنك أخذت شيئا من ناره ولو كان يسيرا، ولو كان هذا الشيء المأخوذ يعني سيأتي ما يعقبه ويخلفه ويقوم مقام، مهم أنك أخذت شيئا، لكن لا النار شغالة وهو يستفيد منها الغير مشتعلة، فجئت واستضأت بها فقط، حتى استضأت بها من غير أن أضره في شيء. إذن فالاستظلال والاستضاءة قال الفقهاء إنهما في مثل هاتين الحالتين مباحان إذا لم يترتب على ذلك مضرة على مالكهما. طيب إذن لأننا رأينا إذن قياسا على الاستظلال بجدار الغير والاستضاءة بناره، فإن كل منهما الاستظلال والاستضاءة إنما كان مباحا لخلوه عن أمارة المفسدة ومضرة المالك. فلدينا إذن هنا أصل وفرع، الأصل الاستظلال بجدار الغير والاستضاءة بناره، والفرع الانتفاع بالأفعال الاختيارية التي لم يحكم فيها بحسن ولا قبح والتي يمكن الإنسان أن يعيش بدونها. طيب هذا القياس لا بد له من يعني علة. طيب وهذا هذه العلة لها مسلك، فأين العلة وما مسلكها؟ قال ذلك لأننا رأينا الإباحة تدور مع هذين الأمرين اللي هو المفسدة ومضرة المالك وجودا وعدما، إن وجدت المفسدة أو مضرة للمالك كان شيء حرام، وإن لم توجد كان مباحا، فعلمنا أن علة الإباحة هي خلو الفعل عن المفسدة أو من المفسدة ومضرة المالك بطريق الدوران. الدوران إنه أن يكون الحكم متوقف يعني أن يوجد الحكم بوجود الوصف وأن ينتفي بانتفائه، ويقولون الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وهو مجموع أو مركب من الطرد والعكسي. الطرد اللي هو مقارنة الحكم لوصف من غير أن يكون مؤثرا فيه، ويقولون فيه كلما وجد الوصف وجد الحكم. العكس، كلما انتفى الوصف انتفى الحكم. قال: والدوران طريق من الطرق المعتبرة في إفادة العلية. تمام، نوقش هذا الدليل من وجوه. الوجه الأول: لا نسلم إباحة كل من الاستظلال بجدار الغير والاستضاءة بناره قبل الشرعي، بل نقول إن كلا منهما من المتنازع فيه. يعني أنت جعلت الاستضاءة والاستظلال أصلا، مع أنهما يجري فيهما من النزاع ما يجري في الانتفاع بهذه الأفعال الاختيارية، بل نقول إن كل منهما من المتنازع فيه، والحكم فيهما لم يعلم إلا من الشرع. إباحة الاستظلال والاستضاءة لم يعلم إلا من الشرع. هذا الجواب في الحقيقة فيه نظر، كما يعني أفاد الشيخ هذا أحمد الشيرازي، فإن محل النزاع الأفعال الاختيارية التي لا يحكم العقل فيها بحسن ولا قبح، والتي يمكن إنسان أن يعيش بدونها. أما الاستظلال بالجدار والاستضاءة بنار الغير عند خلو ذلك عن المفسدة ومضرة المالك فإنها أمور حسنة، ليست من ما لا يحكم العقل حتى يقال إنه يجري فيها من الخلاف ما يجري على غيرها. لا، هذه ليست كذلك. نحن حصرنا دائما الذكر التحرير محل النزاع، حصرنا الخلاف في الأفعال الاختيارية التي يمكن الإنسان أن يعيش بدونها والتي لا يقضي العقل فيها بحسن ولا قبح. أما الاستظلال الذي لا يقضي العقل فيها بحسن، يحكم العقل فيها بحسنها، فإنها أمور حسنة يحكم العقل بحسنها فهي غير محل النزاع، وبالتالي هذا الجواب يعني غير صحيح. الجواب الثاني: سلمنا إباحة كل منهما، ولكن لا نسلم أن إباحة كل من الاستظلال والاستضاءة، ولكن لا نسلم أن علة الإباحة هي خلو الفعل عن المفسدة ومضرة المالك، لجواز أن تكون العلة في الإباحة غير ذلك، وذلك الغير لم يوجد في المقيس اللي هو الانتفاع بأكل الفاكهة ونحو ذلك. إيش عندكم بعد هذا؟ وهو الأفعال الاختيارية بعد، ويجاب عن ذلك بأن يعني هو نعم، يعني هو في الكلام يعني في سقط في الكلام حقيقة، يعني يعرف من شرح الإسنوي وغيره، ينبغي، ما أدري هل سقط على الشيخ أبو النور أو من الطبعات الأولى، على كل حال الكلام هكذا ما يصح، يعني لابد أن يقرر كلام قبله. فإن قيل هذا الكلام الذي ينبغي أن يكتب، فإن قيل وجدنا الإباحة دائرة وجدنا الإباحة دائرة مع هذه الأوصاف وجودا وعدما، أي متى وجدت هذه الأوصاف وجدت الإباحة، ومتى اللي هي خلو عن المفسدة ومضرة المال بعد الأفعال الاختيارية قبل ويجاب عن ذلك. فإن قيل وجدنا الإباحة دائرة، وجدنا الإباحة دائرة مع هذه الأوصاف وجودا وعدما، مع هذه الأوصاف وجودا. الدوران يعني لدينا وصف وحكم، فالحكم دائر والوصف مدار عليه. طيب، فإن قيل وجدنا الإباحة دائرة مع هذه الأوصاف وجودا وعدما، أي متى وجدت هذه الأوصاف وجدت الإباحة، ومتى عدمت عدمت. أنا عندي مع الحاشية صفحة الجزء الأول 292 293 الجزء الأول صفحة 292 293 بعد وجود المعدمة نهاية السوء. نهاية السؤال نعم. أي متى وجدت هذه الأوصاف وجدت الإباحة، ومتى عدمت عدمت. فدل ذلك على أنها هي العلة. يعني شوف إيش الاعتراض الثاني، سلمنا إباحة ولكن لا نسلم أن علة الإباحة. فهون يقال يعترض على هذا، فإن قيل أنه لا، وجدنا هذه الأوصاف وجدنا الحكم دائرا مع هذه الأوصاف، إذا وجدت الأوصاف وجد، وإذا انتفت انتفى، فدل ذلك على أن هذه الأوصاف هي العلة. تمام، فدل ذلك. فالجواب أن ذلك، أن دلالة الدوران على كون الوصف علة للشيء الذي دار معه، للحكم الذي دار معه. إذن فالجواب أن دلالة الدوران على كون الوصف، هذا كله كتاب نقص ولا كتاب شرح؟ لا كتاب، أنا أقرأ كلام الإسلام الآن، يعني ينبغي أن يكتب، ينبغي أن يكتب حتى يتم الكلام. أي متى وجدت هذه الأوصاف؟ وجدت الإباحة. ومتى عدمت؟ عدمت. فدل ذلك على أنها هي العلة، على هذه الأوصاف، على أنها هي العلة. نعم، هذه الأوصاف هي العلة. فالجواب، لا أنا بقرأ كلام الإسلامي ما أبجي كلامي. فالجواب أن دلالة الدوران على كون الوصف علة للشيء الذي دار معه دلالة ضعيفة على نعم، لأن دلالة ضعيفة على ما سيأتي، أن دلالة الدوران على الشيء الذي، على كون الوصف علة للشيء الذي دار معه دلالة ضعيفة، دلالة ضعيفة، لأن الراجحة أنها لا تفيد القطع بل الظن. هو الشيخ هنا البيضاوي في هذا الموطن قال والدوران ضعيف، قال لا نسلم إباحة كل منهما وعلية الأوصاف والدوران ضعيف. طيب، مع أنه في مبحث القياس ذكر الدوران في مسالك العلة المعتبرة الصحيحة، فالجواب أنه يعني أن مراده من ضعف الدوران هنا أن الدوران ضعيف، يعني يفيد الظن ولا يفيد القطع، وهذه المسألة من المسائل التي يطلب فيها القطع ولا يكتفى فيها بالظن، فلذلك الدوران ضعيف يعني لا يحتج به في مثل هذه المسائل، لأنه يطلب فيها القطع ولا يكفي فيها الظن، وليس المراد أنه ضعيف مطلقا، لا، ما ينبغي أن يقال هذا، وإلا لكان في كلام البيضاوي تناقض أو تعارض بين قوله هنا وقوله في مبحث القياس، حيث ذكر أن الدوران من مسالك العلة، وقال إنه يفيد الحكم ظنا لا قطعا، وبعضهم قال قطعا وبعضهم قال لا قطعا ولا ظن، لا يفيد، ليس الدوران من مسالك العلة المعتبرة الصحيحة. إذن يعني ويجاب عن ذلك، الآن هذا يأتي كلام المعتزلة، يأتي هذا الكلام الذي ذكره بأنه صحيح الدوران ضعيف يعني يفيد الظن ولا يفيد القطع، لكن هذا ما هو مذهب المعتزلة، هذا مذهبكم أنتم يا بيضاوي ومن وافقه يا أشاعرة، على ما هو المعتمد عند الأشاعرة. ويجاب عن ذلك بأن هذه العلة قد ثبتت بالدوران، والدوران مفيد للعلية قطعا عند المعتزلة، فهو طريق معتبر عندهم في إفادة العلية. تفضل سيدي. الكلام اللي كتبنا أول وإنا وإلا وإن وجدنا، فإن قيل وجدنا الإباحة أول النقص إيه هذا، فإن قيل وجدنا الإباحة، إيه؟ لا، فإن قيل وجدنا الإباحة، فإن قيل وجدنا الإباحة دائرة مع هذه الأوصاف وجودا، أقرأ لك الآن كلام الإسلام، فإن قيل وجدنا الإباحة دائرة مع هذه الأوصاف وجودا وعدما، أي متى وجدت هذه الأوصاف وجدت الإباحة، ومتى عدمت عدمت، فدل ذلك على أنها هي العلة، هذه الأوصاف هي العلة. فالجواب أن دلالة الدوران على كون الوصف علة للشيء الذي دار معه دلالة ضعيفة على ما سيأتي في القياس، لأن الراجح أنها لا تفيد القطع بل الظن. الآن يأتي كلام الشيخ ويجاب عن ذلك على جوابكم أنه دلالة الدوران دلالة ضعيفة وهذا المطلب يطلب فيه الدليل القطعي ولا يكتفى فيه بالدليل الظني، يجاب عن ذلك بأن هذه العلة قد ثبتت بالدوران والدوران مفيد للعلية قطعا عند المعتزلة، فهو طريق معتبر عندهم في إفادة العلية. معتبر عندنا عند ومعتبر عندنا أيضا، لكن على أن على سبيل الظن، ومعتبر عندنا على الراجح على سبيل الظن. نعم، هذا الاعتراض الثالث، هذا القياس بعد صحته معارض بقياس آخر يوجب الحرمة، حاصله الانتفاع بالأفعال الاختيارية انتفاع خال عن، هكذا عندكم؟ شوفوا، انتفاع خال عن أمارة المفسدة طيب ومضرة المالك فيكون حراما. أيوة. كنقل الحديد، كنقل الحديد من مكان إلى مكان آخر. يعني الكلام الذي ذكره الإسنوي ونقله عن التبريزي في مختصر المحصول المسمى بالتنقيح، قال أوضح من هذا، قال القياس على الاستظلال وشبهه فاسد إذ لا تصرف فيه البتة، الاستظلال والاستضاء بالنار، ولذلك يصح من المالك المنع منها بخلاف ما نحن فيه. قال ثم إنه معارض بأنه تصرف، يعني معارض بأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه لا ضرر فيه على المالك فكان حراما، كنقل الحديد من موضع إلى موضع وشبهه مما لا ضرر فيه البتة. يعني ما دام أنه تصرف في ملك الغير فهو حرام حتى لو لم يترتب عليه مفسدة مضرة على المالك، ما دام أنك تصرفت بما هو ملك للغير فهو حرام حتى لو، يعني مع أنه ليس فيه مفسدة ولا مضرة للمالك ولكنه تصرف بملك الغير، كنقل الحديد من موضع إلى موضع أيضا. يعني ذكروا أنه إيش نقل الحديد، يعني واحد عنده حديد نقلته من موضع إلى موضع، لم يترتب على هذا مفسدة على المالك ولا مضرة له، ما في أي مضرة ولا مفسدة، لكنك طبعا بغير إذنه، لكنك نقلته بغير إذنه فيكون حراما لأنك تصرفت في ملك الغير بغير إذن، حتى لو كان هذا التصرف لا يترتب عليه مضرة على المالك ولا مفسدة ولكنه تصرف. فلذلك يعني هذا القياس يعني على التسليم بصحته معارض بقياس آخر يوجب الحرمة، حاصل الانتفاع بالأفعال الاختيارية انتفاع، يعني هو يعني تصرف، ينبغي أن يقال تصرف في ملك الغير بغير إذنه ولو لم فيكون حراما ولو لم يكن فيه ضرر على المالك، كنقل الحديد من موضع إلى موضع وشبهه مما لا ضرر فيه البتة ولا انتفاع كمان، إيه لا ضرر فيه على المالك. ها شو بدي ينتفع بنقل الحديد؟ ما ولا بينتفع، هي نقله بس هناك مثلا في النار فيها انتفاع. إيه ماشي، يعني المهم أنه الآن أمامنا تصرف خال عن المفسدة وخال عن مضرة المالك ومع ذلك يقال إنه حرام، يعني هذا وجه المعارضة والنقد. يكون في مفسدة، يعني واحد بيبني عمارة لا، إذا في مفسدة خلاص حرام ما في كلام، لكن نحن نحكي إنه لا ما في أي مفسدة، يعني أنت بدل ما تحط الحديدون حطيتهم ما في أي مفسدة أبدا، لا فرق. لا هذا وضع لكن هو نقل، هو هذا نقل إنه يعني نقله شال الحديد من هذا المكان إلى 5 أمتار ونفس المكان ربما ما في أي مفسدة على المالك ولا أي مضرة له، شغل مكان آخر. لا وفضلوا المكان الأول، بس ما فرضت، شوف مولانا، بس ما فرضت مفسدة خلاص يبقى حرام، بس ما فرضت مضرة يبقى حرام، نحن عم نفترض أنه نقل الحديد من موضع إلى موضع من غير أي مضرة. موضع في الصحراء، موضع في الصحراء. بس هذا من غير أي مضرة. عرفت مولانا كيف؟ فإن كان الظل في أرضي، هذا ما يدخل في هذا القسم؟ لا طبعا، إذا دخل إلى الأرض من غير إذنه انتفع بالأرض. لكن نحن عم نحكي أنه أرضك لها جدار. لا أنت لك جدار، إيه؟ والظل أصبح في أرضي أنا، أرض آخر واعتدى عليك. لا أرضك أنت، أي ما فجيت أنا أجلس في أرضي. لا أنت لا أنت الآن تنتفع بأرضك، ما في مشكلة. ما يدخل في هذا. لا ما يدخل، لا هو هذا يدخل يعني فيما لو كان شارع، لو كان لأرضي جدار وهذا الجدار يطل على شارع أو أرض ليست لأحد، يعني هكذا يعني في مثل هذه الحالة. طيب إذن هذا الدليل الأول، أنه موضوع الانتفاع. الدليل الثاني أن الله تعالى خلق الأفعال الاختيارية كالمآكل اللذيذة وغيرها لغرض. طبعا لا يصح، يعني إما تقول إن الله خلقها لا لغرض، ومعنى ذلك أنه عبث، والعبث يتنزه عنه الله سبحانه وتعالى. طيب فإذا قلت إنه خلقها لغرض، فهذا الغرض إما أن يرجع إلى الله، وهذا أيضا محال، وإما أن يرجع إلى العباد. وهذا الغرض إذن يرجع، هذا هو الصحيح، أنه يرجع إلى العباد فقط. وهذا الغرض ما هو الغرض؟ ما دام خلق الله هذه الأشياء لا يمكن أن يخلقها عبثا، ولا لغرض يعود إليه، بل لغرض يعود إلى العباد، فهذا الغرض هو النفع دون الضرار. وهذا النفع محصور في أربعة أشياء: التلذذ، الاغتذاء طبعا، والمراد بالاغتذاء تناول ما زاد عما يحفظ الحياة، فهو أمر اختياري وليس ضروريا. يعني الإمام الإسنوي اعترض على هذا الشيء، النفع، على هذا النوع من أنواع الانتفاع، وقال إن الاغتذاء يتوقف عليه. فهنا هذا جواب على ما اعترض عليه الإسنوي، يعني قال وليس ضروريا كما قال الإسنوي، بذلك يبطل قول الإسنوي إن أخذه في الدليل يفسده لأنه من الأمور الضرورية. لا، ليس هذا المراد. المراد يعني ما زاد عما يحفظه، يعني مثلا الإنسان يحفظ حياته بأن يأكل لقمة كل ثلاثة أيام، ولا فهو لا أكل ست سبع لقم، هذا زيادة عما يحفظه الحياة. طيب النفع الثالث أو النوع الثالث من أنواع النفع اجتنابها، اجتناب هذه الأشياء والابتعاد عنها لما فيها من المفسدة، مع يعني على الرغم من ميل النفس إليها. فمن أين يعني يكون النفع؟ فيحصل الثواب، هون تتمة الكلام، إنه فيحصل الثواب بذلك، يحصل الثواب بذلك. الغرض الرابع الاستدلال، إيش عندكم؟ تشهي. لا، هي بشهي مش تشهي، أنا عندي أيضا تشهي. الاستدلال بشهي طعومها، بطعامها الشهي، على كمال قدرة الله تعالى. هذا مثل ما بيقول لك، يعني الشيخ أبو الحسن الشاذلي كان يشرب الماء على غير عادة يعني الصوفية، إنه يربون أنفسهم على الخشونة وترك اللذائذ، فكان يشرب الماء البارد، ويقال يعني أشرب الماء البارد وأقول من قلبي الحمد لله أحسن ما أشرب الماء الحار وتخرج من لساني الحمد لله دون أن نعم. طبعا يعني أكيد يعني هو، لأنه طريقة الشاذلية قائمة على الذكر وكذا، وليست قائمة على المجاهدات غير النقشبندية. إذن الاستدلال بشهي طعومها على كمال قدرة الله تعالى، وهذه الأمور الأربعة لا تحصل إلا بالتناول. فمعنى ذلك أن التناول مباح حتى تنتفع من هذه الأشياء. طيب وذلك كيف أن هذه الأشياء الأربعة لا تحصل إلا بالتناول؟ أما التلذذ والاغتذاء فواضح يعني الآن، وذلك لأن الاجتناب مع الميل إنما يكون بعد سبق تناولها، وإلا فكيف مالت النفس إليها؟ يعني كالخمر، ذكروا مثال أنه الخمر، أنه كيف تدرك أنها يعني أن فيها مفسدة من غير أن تتناولها؟ يعني كيف تدرك، كيف تميل إليها، عفوا، كيف تميل إليها من غير أن تتناولها؟ لابد أن تتناولها ويقع في نفسك تعلق بها ثم تجتنبها، فيحصل حينئذ الثواب. لأنك اجتنبت شيئا جاهدت نفسك فيه وهي تميل إليه. جهل؟ لا. والاستدلال بشهية الطعوم فظاهر أنها لا تحصل. نعم. أما التلذذ والاغتذاء والاستدلال بشهية الطعوم فظاهر أنها لا تحصل إلا بالتناول، فإذا فيكون التناول هذا يعني مباحا فتتم دعواهم، يعني هم هكذا يريدون أن يصلوا. الآن طبعا بدأ يرد على هذا الدليل، قال أما خلق الأفعال الاختيارية لغرض فواضح، لأن خلقها لغير غرض يكون عبثا، والعبث من الشارع محال. وأما أن هذا الغرض إنما يرجع إلى العباد فقط، فلأن الغرض لو رجع إلى الله لكان الله يعني مفتقرا إليه، والله سبحانه وتعالى غني عن العالمين. تمام. إذن يعني هنا يستدل على يعني الآن كل مقدمة من مقدمات الدليل سيستدل عليها، ما في لازم لابد ما في. فالمقدمة الأولى خلق الله هذه الأفعال لغرض، هذا يستدل عليه إنه لو كان لغير غرض لكان عبثا. طيب هذا الغرض يرجع إلى العباد، استدل عليه بأنه لو رجع إلى الله لكان الله مفتقرا في كماله إلى هذا الغرض، والله غني عن العالمين، وهذا ينافي الألوهية، الافتقار ينافي الألوهية. وأما أن الغرض، هذا القسم الثالث من الدليل، أن هذا الغرض هو النفع دون الضرر. ما الدليل؟ فلأن الضرر لا يصلح أن يكون مقصودا أصليا تخلق من أجله الأشياء. طيب وأما طبعا هذا تحكم، من قال لا يصلح؟ يصلح، يعني من قال لا يصلح؟ يعني طبعا سيأتي يعني إن شاء الله. وأما حصر النفع في الأمور الأربعة السابقة، من أين جاءكم هذا الحصر؟ الآن يستدلون أو يبينون وجه الحصر، يقولون فلأن الغرض إما أن يكون دنيويا محضا أو دنيويا دينيا، والدنيوي الديني إما علمي أو عملي. فالدنيوي المحض تكمل الكلام المتزنة. إيه؟ هذا لا تتم لكلامهم، هذا تتم لكلامهم، هذا تتم لكلام، سيأتي بعد قليل مناقشتهم، لأن جاء بدليلهم ثم جاء استدل على مقدمات كل على كل مقدمة من مقدمات هذا الدليل. وأما حصر إذن فالدنيوي المحض التلذذ والاغتذاء. طيب والدنيوي الديني العلمي، قلنا دنيوي محض أو دنيوي ديني علمي أو عملي. الدنيوي الديني العلمي فهو الاستدلال بشهي الطعوم على كمال قدرة الخالق. كمال هم بتشهي؟ إيه هي بشهي على كمال قدرة الخالق. والدنيوي الديني العملي هو الاجتناب مع ميل النفس إليها فيحصل الثواب للمكلف المجتنب. فهنا يعني دنيوي ديني عملي، أما هناك ديني علمي يتعلق بالأمور العلمية لا العملية. وإذا ثبت أن الأفعال الاختيارية خلقت لغرض، وأن الغرض يرجع إلى العباد، وأن هذا الغرض هو النفع دون الضرر، وأن هذا النفع محصور في الأمور الأربعة، وثبت كذلك أن هذه الأمور الأربعة لا تحصل إلا بالتناول، ثبت أن الله تعالى إنما خلق هذه الأفعال الاختيارية للتناول، وبذلك تكون مباحا وهو ما ندعيه. يعني هذا قياس مركب من أكثر من دليل، يعني أو من أكثر من قياس. يكون عندي يكون، وبذلك يكون التناول. نعم أنا عندي تكون ماشي، وبذلك يكون مباحا. طيب نوقش هذا الدليل من وجوه، نشوف. الأول لا نسلم أن أفعال الله تعالى تعلل بالأغراض أصلا. من لك أنت عم تقول خلق الله لغرض؟ من لك أنه أفعال الله تعلل؟ لا نسلم، لأن الغرض معناه الباعث للفاعل على الفعل، والله تعالى سبحانه لا يبعث باعث على شيء لأنه فاعل مختار يخلق ما يشاء ويختار، فبطل قولكم إن الأفعال خلقت لغرض. وهذا أيضا ينبغي أن يكون متفقا عليه بين أهل الإسلام. ولكن أحيانا يطلق الغرض ولا يراد منه الباعث على الفعل، وإنما يراد منه الحكمة، وهذا هو المراد هنا. لذلك قال ويجاب عن ذلك بأن المراد من الغرض الحكمة، وأفعال الله تعالى صحيحية لا تعلل بالأغراض الباعثة الدافعة على الفعل كذا، لكنها حكيمة، لكنها حكيمة لا تخلو من حكمة، إما تفضلا كما يقول الأشاعرة أو تقول الأشاعرة، أو وجوبا كما تقول المعتزلة. وحيث سلم الأشاعرة للمعتزلة بأن العقل يدرك في الأفعال حسنا وقبحا، لا يصح منهم القول بأن الأفعال لم تخلق بحكمة، لأن ذلك يكون عبثا، والعبث على الله تعالى قبيح بمعنى أنه صفة نقص، والكل متفق على، والحقيقة هذا يعني مو في النفس منه شيء، والكل متفق على أن العقل يدرك في الأفعال قبحا بمعنى صفة النقص. طيب، المناقشة الثانية: حصر الغرض في النفع ممنوع، فقد يكون الغرض من خلق الأشياء الضرر، من قال لك النفع؟ كخلق السموم المهلكة والطعوم الضارة، هذا موجود. ويجاب عن ذلك بأن الأشياء المهلكة بانضمامها إلى غيرها، يعني بواسطة التركيب مع ما يصلحها، وإلا هي وحدها مفسدة، سم مميت، ولكن بانضمامها إلى غيرها تصير نافعة، وبذلك يكون القصد من خلقها هو النفع باعتبار المآل. هنا النفع يكون القصد النفع، هذه هو ضمير فصل. المناقشة الثالثة: سلمنا أن الخلق للنفع، ولكن حصر النفع في الأمور الأربعة ممنوع لجواز أن يكون النفع من ألك أنه يعني الاغتزاء التلذذ الاجتناب الاستدلال، لجواز أن يكون النفع هو التنزه بمشاهدتها أو الاستنشاق برائحتها أو الاستدلال باختلاف أشكالها وألوانها. منين جبت هذه يعني؟ وظاهر أن مثل ذلك لا يتوقف على التناول، يعني فبطل قولكم إنها خلقت للتناول، يعني فقولكم إن ذلك لا يحصل إلا بالتناول، هذا الحصر ممنوع لا نسلمه، فإن الاجتناب عنها أيضا حتى الأمور الأربعة بعضها يحصل من غير تناول، مثل الاجتناب عنها والاستدلال، يعني الاجتناب عنها مع ميل النفس إليها قد يكون ميل النفس إليها ناشئا عن شكلها أو عن سماع النفس بأنها لذيذة فتميل النفس إليها، مضر يكون بالتناول يعني هنا. طيب، إذن الاستدلال بها على وجود صنيعة أيضا لا شخص يتناول، هو هذا معناه أنه يعني فنحن نتناولها سماع وليس تناول، يعني ممكن يعني أنه والله بس توقف، لازم واحد يتناول يعني، ممكن تلقي بس لازم واحد يتناول ويخبر الآخرين يعني. انظر وسبح. اي نعم. طيب، اذا يعني لا يتوقف على التناول، يعني الاستدلال خصوصا الاستدلال لا يتوقف يعني ممكن. طيب، اذا على كل حال انه ادعاؤهم ان ذلك لا يحصل الا بالتناول غير مسلم. المناقشة الرابعة: سلمنا، شوف هذه تنزل في الجدل والنقاش، سلمنا ان الغرض من خلقها هو التناول، ولكن لا نسلم ان التناول يكون مباحا لجواز، شوف هذه، أن يكون تناولها قد حصل في وقت لا يوصف الفعل فيه بالإباحة ولا بغيرها، كالتناول في وقت السهو أو في وقت الصغر، يعني في غير حال التكليف، كالصغير أو المجنون، عطيت المجنون شفت إيش دي يصير على المجنون وعرفت والله أنها شيء شهي وكذا تميل إليه يعني، فإذا لا يتوقف أبدا. وبذلك يبطل قولكم إن التناول مباح. وأما القائلون بالتحريم من المعتزلة فقد استدلوا بأن التصرف في الأفعال الاختيارية تصرف في ملك الله بغير إذنه. الآن هذا انتهينا من القائلين بالإباحة معتزلة البصرة. الآن القائلون بالتحريم وهم معتزلة بغداد، فقد استدلوا بأن التصرف في الأفعال الاختيارية تصرف في ملك الله تعالى بغير إذنه، فيكون حراما قياسا على التصرف في ملك الحادث، ملك المخلوق إذا تصرفت أنا في ملكك يا شيخ إيهاب يكون حرام بغير إذنك فهذا حرام. فهم قد قاسوا الغائب وهو الله تعالى على الشاهد وهو الحادث بجامع أن التصرف يعني الغائب مو الغائب هو الله الغائب عنا يعني الغائب عن أنظارنا وأسماعنا ولا فهو حاضر. كان يقول لك يحكي لنا الشيخ على الشيخ أحد المشايخ كان الشيخ اسمه مش عارف الميهي ولا إيش كان يقول يمر بالحواري الجنب الأزهر يقول إنه حاضر ناظر يا إخواني أما الغفلة فده شيء تاني أو يعني والنساء والأطفال يسمعون ويبكون تأثرا يعني رجل من الصالحين من والحاضر ناظر يغني ويرفع صوته فالناس تسمع فيعني حاصل إنه الغائب غائب عن أنظارنا مش هو غائب يعني لذلك بعضهم يعني منع هذا الإطلاق لأن فيه يعني ما يفيد يعني خلاف الأدب يعني ما يشير إلى خلاف الشيخ الفداني لا مو الفداني شيخ مصري شيخ مصري يعني من 100 سنة كذا يعني شيء من القبيل كان من الصالحين من كان الشيخ يحكيها يعني. طيب المهم إذن قاس الغائب هو الله على الشاهد وهو الحادث بجامع أن التصرف في الحالتين تصرف في ملك الغير بغير إذنه وحيث إن تصرف الحادث في ملك الحادث بغير إذنه حرام فيكون تصرف الحادث في ملك الله تعالى بغير إذنه حراما كذلك. نوقش هذا الدليل من وجهين. الوجه الأول وجود الفارق بين المقيس عليه وهو الحادث والمقيس وهو الله تعالى لأن الحادث يتضرر بتصرف الحادث في ملكه بغير إذنه والضرار منهي عنه ولقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. يعني حتى لو كان تضرر معنوي أنه ممكن تقول إيش واحد الضررات أنه إذا عندك كتاب فتحته وسكرته إيش لكنه يعني تجاوزتني اعتديت على ملكي ولم تستأذني تعطيني اعتبار يعني تضرر يعني ولو كان معنويا. أما الله تعالى فإنه لا يتضرر بتصرف الحادث في ملكه. المناقشة الثانية هذا القياس على تسليم صحته يعني بعد صحته معارض بقياس آخر يوجب الإباحة حاصله التصرف في الأفعال الاختيارية تصرف خال عن أمارة المفسدة ومضرة المالك فيكون مباحا قياسا على الاستظلال بجدار الغير والاستضاءة بناره. وأما القائلون بالوقف من المعتزلة فقد رأوا أن الأدلة متعارضة بعضها يقضي بالإباحة وبعضها يقضي بالحرمة ومع تعارض الأدلة لا يمكن الجزم برأي معين فوجب الوقف حتى يقوم الدليل الذي لا معارض له على رأي معين فيعمل بمقتضاه والوقف أسلم وأحوط فلا مانع من اختياره. ذكر يعني أنه بعضهم يمكن أن يستدل أيضا يعني لا يكفي الاستدلال بإبطال أدلة الآخرين وإنما يكون يعني إقامة الدليل على ما تدعي بأن يقال إنه لا دليل على الإباحة فكيف يقال بالإباحة من غير مبيح ولا دليل على التحريم أو إن الإباحة لا تكون من غير مبيح ولا دليل أو ولا مبيحة ولا دليل يدل على الإباحة يعني فلا إباحة. وكذلك لا يكون التحريم أو المنع من غير مانع ومحرم ولا دليل على التحريم فكيف يقال بالتحريم من غير دليل يدل عليه. هناك فرق كما يعني أنا أشرت من قبل إلى الوقف بين إلى وقف المعتزلة وإلى وقف أهل السنة. ذلك أن أهل السنة يعني الأشعرية ومن تابعه قالوا بالوقف في جميع الأفعال قبل الشرعي وأما المعتزلة فيخصون بالأفعال الاختيارية التي لم يدرك العقل فيها حسنا ولا قبحا. الوجه الثاني من أوجه الاختلاف أن وقف الأشعري معناه عدم الحكم قبل البعثة، فهو جزم لا حيرة فيه، وأما وقف المعتزلة فمعناه الحيرة وعدم العلم بالحكم، فقد اشتبه إلى آخر كلامه. لذلك عبارة قالوا ما أحسن عبارة جمع الجوامع مع الاختصار، حيث قالوا وحكمت المعتزلة العقل فإن لم يقضي فثالثها لهم الوقف، هكذا يعني عبارة جمع الجوامع أدق وأصح يعني. قلنا مولانا أليس يعني تناقض عند المعتزلة، وهو يجعلون الحكم يعني تابعا للعقل. إيه وهنا يقولون إن العقل عجز عن إيه، قالوا الحكم الذي يستطيع العقل أن يدرك فيه حكما قبحا أو حسنا فيحكم فيه، وما لا يستطيع أن يحكم فيه لا يقضي فيه بحسن ولا قبح فماذا يفعل؟ فمنهم من قال يعني الأصل في الأشياء الإباحة، ومنهم من قال أصل في الأشياء التحريم، ومنهم من توقف. في الماضي أذكر قلت أنه عندنا نحن أن الحكم يصدر من الحاكم سبحانه وتعالى، فندرك نحن حسنه والقبح. تمام. هم على العكس. تمام. هم يجعلون الحكم تبعا للحسن والقبح. هو تمام ممتاز، الله يفتح عليك. تمام. هو يعني هذا لذلك معنى توقفهم غير معنى توقف الشاعر، انه يوجد يعني هو في نفس الامر حسن او قبيح، هذا الشيء الذي توقفوا فيه كأكل الفاكهه هو في نفس الامر حسن او قبيح، لكن المشكله انه نحن ما استطعنا ان نصل الى حكم الله فيه جزما، ما استطعنا ان نجزم بحكم الله فيه، فماذا نقول؟ ولا هو في حد ذاته اما حسن واما قبيح، فلم نستطع ايش نسوي؟ طيب فماذا نقول؟ يقال اما بالحظر او الامام مولانا. طيب مولانا بس ممكن نعيد بشكل مختصر الفرق بين الوقف عند الاشاعره وعند اهل السنه. نعم تمام. الوقف عند الاشاعره يشمل الوقف في جميع الافعال، عند المعتزله خاص بالافعال الاختياريه التي يمكن الاستغناء عنها والتي لا يقضي العقل فيها بحسن ولا قبح، يشمل كل الافعال. ايه وعند المعتزلة في الأفعال الاختيارية التي لا يقضي العقل فيها بحسن ولا قبح والتي يمكن الاستغناء عنها، كأنه مورد وأخص طبعا أما عندنا في جميع الأفعال، في جميع الأفعال اختيارية غير اختيارية في جميع الأفعال. الفرق الثاني يا سيدي نعم أن المراد بالوقف عندنا الجزم بعدم الحكم، معناه عدم الحكم فهو قبل البعثة فهو جزم لا حيرة فيه، أما وقف المعتزلة فمعناه عدم العلم بالحكم، يتوقفون لأنهم لا يعلم أهو حسن أم قبيح، تحير وتردد أهو حسن فيكون واجبا أو مندوبا أو مباحا، أو قبيح فيكون حراما أو مكروها، ما استطاع أن يجزم بأحد الأمرين. طيب الآن بقي التنبيه، قلنا فيما سبق إن الإمامة إيش عندكم؟ عند الأشعرية. هذا مصحح. إذن إن الإمام الأشعري نقل عنه الوقف وأنه قد اختلف في تفسيره، فمنهم من فسره بأننا لا نعلم عين الحكم، هذا تفسير يعني نسبه البيضاوي إلى الإمام الرازي، ونازع بعضهم في هذه النسبة يقول ما وجدنا، وبعضهم يقول لا موجود. لا هي الأشعري هي تصحيحة، لأنه أنت أي موجودة يبدو مأخوذ من نسختي أو من، لكن أي نسخة ظاهر أنا مصححها مصححين، المهم أنه مصححة إن الإمام الأشعري هو الذي معروف أن القول بالوقف هو قول الأشعري معروف، وأنه قد اختلف في تفسيره، تفسير كلام، وهذا حتى يعني الشيخ البيضاوي يعني في المنهاج، وتوقف الشيخ فقيل وكذا يعني، فهو أشعري قطعا. إذن فمنهم من فسره اللي هو الإمام حسب ما قال البيضاوي في المنهاج بأننا لا نعلم عين الحكم، والذي يعرفنا عينه هو الشرع، ومنهم من فسره بأنه لا حكم قبل البعثة، وهذا هو التفسير الصحيح كما ذكر. وقلنا إن التفسير الثاني قد ورد عليه أمران، أحدهما أن هذا ليس وقفا بل هو جزم بعدم الحكم ولا إشكال، يعني ثانيهما أن الأشعرية يقول بقدم الحكم فكيف ينفيه قبل البعثة. ونقول هنا إن بعض العلماء قد أجبنا عن الإشكال الثاني، نقول هنا إن بعض العلماء قد أورد اعتراضا ثالثا على التفسير الثاني، يتلخص في أن الفعل لا يخلو حاله، إما أن يكون ممنوعا منه أو غير ممنوع منه، فإن كان الأول فالفعل محرم وإن كان الثاني فالفعل مباح، فالقول بأنه لا حكم قبل البعثة فيه ارتفاع النقيضين، يعني أو وارتف والنقيضان لا يرتفعان كما أنهما لا يجتمعان، يعني هو شعور الشيخ في تجوز في العبارة. على كل حال المعنى أن الفعل قبل البعثة لا يخلو، إما أن يكون ممنوعا أو غير ممنوع، فإن كان الممنوعا فهو المحرم، وإن كان الثاني فالفعل مباح، فالقول بأنه لا حكم قبل البعثة فيه رفع للنقيضين والنقيضان لا يرتفعا كما أنهما لا يجتمعا. ويجاب عن هذا بأن الاعتراض ويجاب عن هذا الاعتراض بأنه لا ارتفاع للنقيضين، لأن عدم المنع أعم من الإباحة، يعني هو إيش الاعتراض؟ الفعل لا يخلو إما أن يكون ممنوعا أو غير ممنوع، فغير ممنوع مو معناها لازم يكون مباح، أو في الاعتراض قال إما أن يكون ممنوعا أو غير ممنوع، الممنوع هو الحرام يعني والمكروه، وغير الممنوع هو الواجب والمباح، يعني المباح بالمعنى الأعم. طيب فالجواب عن هذا أنه لا، الممنوع ماشي حرام ومكروه، وغير الممنوع من الذي قال لك أنه غير الممنوع يعني أنه مباح؟ لا أبدا، ليس هذا بلازم، فإن عدم المنع أعم من الإباحة، وإذا وجد الأعم لا يلزم منه وجود، وجود الأعم لا يستلزم وجود الأخص، يعني الحيوان أعم من الإنسان، إذا قلنا حيوان لا يستلزم وجود الإنسان لأن الحيوان يصدق بالغزال والفرس وكذا، فوجود الأعم، أما وجود الأخص فيستلزم وجود الأعم، أما إذا قلنا إنسان فلا بد أن يكون الحيوان حاصلا، لأن الإنسان لا يكون إنسانا إلا وهو حيوان، فإذا عدم المنع أعم من الإباحة. كيف يكون عدم المنع أعم من الإباحة؟ قال نعم، فقد يكون الفعل غير ممنوع منه ومع ذلك ليس مباحا، كفعل الصبي أو الصغير أو المجنون لا يصف لا بإباحة ولا وليس ممنوعا منه مثلا، يعني إذن عدم المنع أعم من الإباحة، والأعم لا يستلزم الأخص، فلم يتم دليلهم. وبدليل فعل غير مكلف كالنائم فإنه ليس ممنوعا منه ومع ذلك لا يسمى مباحا، النائم أفعال النائم لا تسمى مباحة، فإذا عدم المنع لا يستلزم الإباحة لأنه أعم منها، فقد يكون الفعل غير ممنوع منه ومع ذلك فليس مباحا، وبالتالي ادعاؤهم ارتفاع النقيضين لم يتم، لم يصح منقوض، ومع ذلك نعم كما يقولون ثبوت الأعم ليس ثبوتا، يعني هو إنه أدق إنه يعني لا يستلزم ثبوتا للأخص. هنا الله يسلمكم من الله، ما شاء الله اليوم ساعة ونص.